قال رحمه الله قوله قال رحمه الله سورة براءة قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. الآية اعلم أولا أن المراد بهذه الأشهر الحرم أشهر المهلة وتسمى بأشهر التسيير أيضا فسميت بأشهر المهلة وأشهر التسيير فسيروا في الأرض أربعة فسيحوا في الأرض أربعة أشهر أي سيروا في الأرض مقبلين ومدبرين غير خائفين أحدا من المسلمين فأمالهم الله سبحانه وتعالى أربعة أشهر وبعد الأشهر الأربعة بعد ذلك هم حرب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم إلا من كان له عهد مدته أطول من الأربعة الأشهر على الصحيح أنه يوفى له في هذه المدة فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان بينه وبين رسول الله عهد فعهده إلى مدته هذا هو الصحيح. وإلا من أهل العلم من قال بأن المهلة هنا من كانت له أربعة أشهر يبقى على الأربعة الأشهر ومن كان دون ذلك يمدد له الأربعة الأشهر من كان ما بيننا وبينه عهد يجعل له أربعة أشهر ومن كانت المدة التي بيننا وبينه شهران يزاد عليها أربعة أشهر شهران أخرى تزاد شهران أخرى يكون المجموع أربعة أشهر وبعد ذلك الجميع حرب ما بيننا وبينهم بعدها صلح لا بيننا وبينهم عهد ولا شيء فمن كان له مدة بيننا وبينه أربعة أشهر نبقى عن أربعة أشهر ومن كان دون الأربعة الأشهر فمدته تجعل أربعة أشهر شهر نحن وهو عهد من ما بيننا قتال فتجعل هذه المدة إلى الأربعة الأشهر ومن كان مطلق ما فيه مدة بيننا ولا شيء يجعل له أربعة أشهر وبعد ذلك الجميع حرب لله ولرسوله فإذا وجدتموهم فخذوهم واقتلوهم وإذا وجدتموهم كما قال الله حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد بعد ذلك. فهذا معنى الآية عند بعض أهل العلم قولان فيها فمنهم من قال أشهر المهلة هذه الأربعة الأشهر التي سيأتي الكلام عليه الآن من كان له أربعة أشهر تبقى على الأربعة الأشهر هذه وبعدها حرب لله ومن كان دون الأربعة الأشهر شهران فيمدد له تطول المدة وتجعل أربعة أشهر ومن كان ما بيننا وبينه شيء من الأشهر كذلك تجعل له أربعة أشهر. ومن أهل العلم من قال لا إنما هذه في من ليس بيننا وبينه عهد أمور مطلقة تجعل له أربعة أشهر أو من كان دون ذلك تجعل له أربعة أشهر ومن كان أكثر من ذلك يبقى على المدة هذه لأن بعض أهل العلم الفريق الأول قال من كان أكثر من أربعة أشهر يرد إلى الأربعة أشهر لا زيادة يرد إلى الأربعة الأشهر الذي كان بيننا وبينه عهد سنة ماذا يبقى السنة يرد إلى الأربعة الأشهر تجعل الأربعة الأشهر هي أشهر المهلة فسيحوا في الأرض أربعة أشهر فقط فإذا كان بيننا وبينك عهد سنة يرجع إلى الأربعة الأشهر بيننا وبينك عهد شهران يمدد لك إلى كم الأربعة الأشهر ما بيننا وبينك شيء يجعل لك أربعة أشهر وبعد الأربعة الأشهر جميع حرب. هذا القول الأول. القول الثاني هو من كان ما بيننا وبينه شيء يجعل له أربعة أشهر ومن كان بيننا وبينه شهران يجعل له أربعة أشهر ومن كان أكثر سنة مثلا يبقى على عهده ولا يرد إلى الأربعة الأشهر يبقى على عهده السنة والبقية نقاتلهم بعد الأربعة الأشهر. وأما من بينه مدة طويلة أربعة أشهر فنوفي له بمدته كما أمر الله سبحانه وتعالى فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. وهكذا في حديث رسول الله من كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته. وهذا القول الذي اختاره ابن كثير رحمه الله اختاره ابن جرير وهو الصواب أن الأربعة الأشهر إنما هي في من حددت له أو في من هو دون ذلك تمدد إلى أربعة أشهر ومن كان أرفع من أربعة أشهر لا يرد إلى الأربعة الأشهر بل يبقى على عهده معنا مدته على ما هي عليه ولا تخرم له هذه المدة فيبقى على هذه المدة وبعدها نقاتله وأصحاب الأربعة الأشهر إن مضت الأربعة الأشهر نقاتلهم ما بيننا وبينهم عهد بعد ذلك. هذه تسمى بأشهر المهلة لأن الله أمهلهم هذه الفترة وبعدها هم حرب لله ولرسوله. وتسمى أيضا بأشهر التسيير، فسيحوا في الأرض 4 أشهر، أي سيروا في الأرض مقبلين ومدبرين غير خائفين أحدا من المسلمين، وبعدها أنتم حرب لله ولرسوله. قال قوله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. اعلم أولا أن المراد بهذه الأشهر الحرم أشهر المهلة المنصوص عليها بقوله فسيحوا في الأرض 4 أشهر، لا الأشهر الحرم التي هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب على الصحيح. وهذا قول جماعة من أهل العلم، قول ابن عباس كما سيأتي وسيذكر هذا، وهو قول ابن عباس في رواية العوفي، وله قول آخر في رواية علي بن أبي طلحة، وهو أن المقصود بقوله فسيحوا في الأرض 4 أشهر هي الأشهر الحرم، فإذا انسلخ الأشهر الحرم، أو المقصود بقوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة إلى آخره. هذا القول مروي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وهو قول الضحاك أيضا. هذا القول الثاني الذي سيشير إليه رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فسيحوا في الأرض 4 أشهر، لا الأشهر الحرم التي هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب على الصحيح، وهو قول ابن عباس، أي أن المقصود بها الأشهر، فإذا انسلخ الأشهر الحرم هذا هو وليست الحرم المعلومة، وهو قول ابن عباس في رواية العوفي عنه، وبه قال مجاهد وعمر بن شعيب ومحمد بن إسحاق وقتادة والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، واستظهر هذا القول ابن كثير لدلالة السياق أو لدلالة سياق القرآن عليه ولأقوال هؤلاء العلماء خلافا لابن جرير، فإنه يرى أنها الأشهر الحرم، فإذا انسلخ الأشهر الحرم هي المعلومة ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، لكن ابن جرير خالفه، أقصد ابن كثير خالفه، وابن جرير وافقه أناس قبله من أئمة الدين كابن عباس رواية عن ابن أبي طلحة، وهكذا الضحاك، وهكذا جعفر الباقر أو أبو جعفر الباقر رحمهم الله، فيرون أنها الأشهر الحرم، انسلخ الأشهر الحرم المعلومة وليست أشهر التسيير أو أشهر المهلة كما تسمى بهذا وهذا. أشهر التسيير باعتبار أن الله قال فسيحوا في الأرض، أي سيروا في الأرض، سيحوا سيروا في الأرض، ما في أحد سيعترض لكم في 4 أشهر، وبعد 4 أشهر انتبهوا أنتم حرب. أو سميت بأشهر المهلة باعتبار أن الله أمهلهم هذه إيش؟ هذه 4 أشهر وبعدها أنتم حرب. لكن هذا قول الأكثرين أن المقصود بها ليست الحرم المعلومة 4، بل هي أشهر المهلة أشهر التسيير، هذا هو قول جماعة من أهل العلم، بل قول أكثر المفسرين أنها غير الأشهر المعروفة خلافا لابن جرير وعليه، فالآية تدل بعمومها على قتال الكفار في الأشهر الحرم المعروفة عليه، على القول بأن قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم المقصود بها أشهر التسيير أو أشهر المهلة، فعلى هذا ينبني مسألة معلومة الخلاف وهي القتال في الأشهر المعلومة ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، هل يجوز القتال فيها أو لا يجوز القتال فيها؟ فمن قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم المقصود أشهر التسيير قال يجوز القتال في أشهر الحرم المعروفة 4، ومن قال بأن الأشهر الحرم هنا المقصود بها ذو القعدة وذو الحجة فلا يجوز القتال فيها، لا يجوز القتال فيها، فينبني على هذه المسألة التي ذكرت من ترجيح فإذا انسلخ الأشهر الحرم أن المقصود بها أشهر المهلة وأشهر التسيير، أو على القول الثاني أن المقصود بها الأشهر 4 المعروفة، ينبني هذه المسألة الخلافية. فمن قال بالأول جوز القتال في أشهر الحرم 4 ذو القعدة إلى آخره، ومن قال بأنها الحرم المعروفة لم يجوز القتال في 4 الأشهر. والإمام له قولان رحمه الله سيأتي بالنسبة للقتال فيها، هل يجوز أو لا يجوز؟ فالجمهور على الجواز، جمهور أهل العلم على جواز القتال في الأشهر الحرم، أنه لا بأس، سواء كان قتال دفع أو قتال ابتدائي، سواء كان ابتداء أو دفعا يجوز القتال في الأشهر الحرم عند جمهور أهل العلم، لأن هذه الآية التي ستأتي منسوخة، أي تحريم القتال في الأشهر الحرم عندهم منسوخ، هذا قول أكثر أهل العلم. قال وعليه فالآية تدل بعمومها على قتال الكفار في الأشهر الحرم المعروفة. ما هي الحرم المعروفة هذه؟ عندك يا أخي الذي يقرب لياسين هذا الولد، ما هي الأشهر الحرم؟ قال وعليه فالآية تدل بعمومها على قتال الكفار في الأشهر الحرم المعروفة. عندك لا بسات ذو القعدة وذو الحجة، بقي اثنان عليك حتى النصف بس، ورجب شعبان ما هو معهم، لا رمضان ما هو معهم، نعم محرم هو أول أشهر. أحسنت، أول أشهر السنة أحسنتم. قال وعليه فالآية تدل بعمومها على قتال الكفار في الأشهر الحرم المعروفة بعد انقضاء أشهر الإهمال الأربعة، الإمهال الأربعة، بعد انقضاء أشهر الإمهال الأربعة، وهذا كما سمعته هو قول أكثر أهل العلم. وقد جاءت آية أخرى تدل على عدم القتال فيها، أي على أنه لا يجوز القتال في أشهر الحرم، وإن كانت هذه الآية في يعني أشهر التسيير وأشهر المهلة، لكن أشهر الحرم لا يجوز القتال فيها، فكيف الجمع بين هذه الآية وبين هذه الذي سيأتي؟ فالأشهر الحرم ما يجوز القتال فيها كما في الآية التي ستذكر، وإن قلنا بأن تلك هي أشهر التسيير أو أشهر المهلة، لكن هناك آيات تمنع القتال في أشهر الحرم، فكيف الجمع بين هذا وذاك؟ قال رحمه الله وهي قوله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، وهذا لا شك أنها إيش الأربعة المعلومة، منها أربعة حرم لا يحصل فيها قتال، حرام قتال فيها، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، ومن الظلم القتل والقتال في هذه الأربعة المعلومة، كيف الجمع بين هذه التي فيها تحديد المدة في منع القتال أربعة أشهر فقط وبعد الأربعة أشهر قتال، وجاءت آية أخرى أنه لا يجوز القتال في الأربعة الحرم، وتلك الآية تدل على العموم أنه إذا انسلخت أشهر التسيير أشهر المهلة جاز القتال وإن كان في أشهر الحرم، وقد جاءت آية تنص على أن أشهر الحرم لا يجوز القتال فيها، كيف الجمع بينها وبين هذا سيأتي. قال والجواب أن تحريم الأشهر الحرم منسوخ بعموم آيات السيف، تحريم القتال في الأشهر الحرم الأربعة المعلومة منسوخ عند جمهور أهل العلم، والجواب أن تحريم الأشهر الحرم منسوخ بعموم آيات السيف، ومن يقول بعدم النسخ يقول هو مخصص لها ومخصص لآيات السيف، فآيات السيف تبقى في غير الأشهر الحرم الأربعة، وأما الأربعة الأشهر الحرم فيرفع السيف ولا يجوز القتال فيها، قتال الابتداء، أما قتال الدفع فجائز، إذا هجم عليك بعض الفجرة بعض الكافرين في الأشهر الحرم فلا تبقى تتفرج، هذا قتال دفاع وجهاد دفع، فإنه يجوز في الحرم وفي غيرها إذا هجموا عليك، لكن القتال الذي هو قتال طلب تطلب الأعداء فلا يجوز فيه، تبقى على هذا حتى تنسلخ هذه الأربعة الأشهر الحرم فبعد ذلك قتال. فبالنسبة لجهاد الدفع فللشخص أن يدافع عن نفسه حتى لو كان في البيت الحرام الذي لا يجوز القتال فيه ولا يجوز الإلحاد فيه بالقتال ولا بغيره، فإذا هجم على أهل مكة الأعداء دافعوا عن أنفسهم ولا يبغون يتفرجون، يدافعون عن أنفسهم جهاد دفع، لكن يبدأ الشخص في الحرم فلا يجوز القتال ولا في الحرم، لا في الحرم الأربعة ولا في الحرم لا يبتدي القتال، وأما الدفع فهذا واجب إذا هجم عليه الأعداء أنهم يدفعوا عن أنفسهم. قالوا الجواب أن تحريم الأشهر الحرم منسوخ بعموم آيات السيف، ومن يقول بعدم النسخ يقول هو مخصص لها، والظاهر أن الصحيح كونها منسوخة والظاهر أن الصحيح كونها منسوخة كما يدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حصار ثقيف في الشهر الحرام الذي هو ذو القعدة، حاصر ثقيفا أو حاصر ثقيف في الشهر، نعم ثقيفا في الشهر الحرام وهو ذو القعدة، وذو القعدة من الأشهر الأربعة المعلومة، والحصار يعتبر حربا، الحصار يعتبر حربا، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حاصرهم في هذه الأشهر الحرم يعني في ذي القعدة منها، فهذا يدل على جواز القتال في الأشهر الحرم، وكان القتال قتال طلب والجهاد جهاد طلب، طلبهم النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إليهم إلى بيوتهم وأرضهم، فهذا يدل على أن القتال في الأشهر الحرم جائز، حصار النبي صلى الله عليه وسلم لثقيف كما سيأتي. قال كما يدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حصار ثقيف في الشهر الحرام الذي هو ذو القعدة، كما ثبت في الصحيحين أنه خرج إلى هوازن في شوال، أي طلب هؤلاء أنه خرج إلى هوازن في شوال. قال البخاري باب غزوة الطائف في شوال سنة 8، قاله موسى بن عقبة، كانت في السنة 8، وبوب على هذا البخاري باب غزوة الطائف في شوال سنة 8، قاله موسى بن عقبة، وهو يرى أنها في السنة 8، نقلا عن هذا الرجل صاحب السيرة والتاريخ رحمه الله، وقد كان الإمام مالك يقدم سيرته على سيرة ابن إسحاق ويغمز ابن إسحاق رحمه الله. قال ثبت في الصحيحين أنه خرج إلى هوازن في شوال، فلما كسرهم واستفاء أموالهم أي استرد واسترجع أموالهم، وأصله من الفيء الذي يؤخذ من أموال الكفار، فإنما هو مال رده الله سبحانه وتعالى إلى المسلمين، كان في أيدي الكفار فرده إلى المسلمين وجعله فيئا، وهكذا معنى استفاء أموالهم أي أخذ أموالهم واسترد أموالهم التي هي بأيديهم وهو مال الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك الفيء، فإن الله سبحانه وتعالى يمكن المسلمين من أموال الكافرين من غير قتال، فيأخذوا أموالهم ويردوا الأموال التي بأيديهم. فلما كسرهم استفاء أموالهم ورجع فلهم أي جيشهم منهزما، رجع فلهم يقال جاء فل القوم أي منهزموهم، ويقال رجل أو فل يقال فل قومهم أي رجعوا منهزمين، هذا معنى وفل قومهم، ورجع فلهم أي جيشهم مهزوم، رجع الجيش مهزوما، هذا في كتب اللغة، وله جمع فلال وفلول، يجمع على فلال ويجمع على فلول. فما معنى ورجع فلهم أي منهزموهم، رجع منهزموهم، المقال جاء فل القوم أي منهزموهم، ويقال فل القوم أي هزمهم، ويقال هم قوم فل أي منهزمون، هم قوم فل أي منهزمون. فرسول الله أخذ أموال أولئك الذين كانوا على الكفر ورجع جيشهم منهزما، ولجأوا إلى الطائف بعد ذلك، تحصنوا بالطائف ففيها حصون، ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عليهم فرجع، فقال للصحابة نرجع، قالوا كيف نرجع يا رسول الله ما نرجع، قال طيب نبقى، فاختبرهم فإذا بالقوم نبالة، وإذا بالقوم عندهم أمر القنص قوي جدا، فأتعبوا الصحابة، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنهم يريدوا يرجعوا، قال نرجع، ما استطعنا خلاص نرجع، ووافقهم أولا، قالوا يا رسول الله كيف نرجع ما نرجع حتى نفتح، قال طيب نبقى على هذا. فلما الجماعة رشقوهم بالنبال وتعب أصحاب رسول الله من النبال أولئك أصحاب الطائف، نظر إليهم فرأى أنهم يريدوا يرجعوا فضحك، قال نرجع، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش، رجع عليه الصلاة والسلام بالجيش بعد ذلك، لما رأوا أنهم لا طاقة لهم لنبلهم، الجماعة يرمونهم وكانوا متحصنين وفي مكان مرتفع والصحابة كانوا تحت. أولئك لا شك أن المرتفع يؤذي الذي هو نازل، وإلا قد حاصروهم لكن ما استطاعوا فتحها آنذاك. فرسول الله رغب في الرجوع وهم رغبوا في البقاء، فوافقهم لينظر أمرهم، فلما رأوا أنهم لا يستطيعون رجع بهم عليه الصلاة والسلام، وإلا قد أخبرهم ابتداء بالرجوع. قال: ورجع فلهم، لجأوا إلى الطائف، فعمد إلى الطائف فحاصرهم 40 يوما. ذكر هذه المدة أنس كما عند مسلم أن مدة حصارهم كانت 40 يوما، وعند أهل السير اختلاف، قيل 20 يوما، وقيل بضعة عشرة، وقيل 18، وقيل 15 يوما. انتهى من فتح الباري. وقال ابن إسحاق: حاصرهم 30 ليلة. وصحح ابن حزم: 14 ليلة. وفي الصحيحين عن ابن عمر: حاصر أهل الطائف شهرا. وهذا أقرب، حاصر أهل الطائف شهرا، اتفق عليه الشيخان أن حصار أهل الطائف كان شهرا. وفي مسلم عن أنس: حصار أهل الطائف كان 40 يوما حاصرهم عليه الصلاة والسلام. وأهل السير عندهم خلاف، فمنهم من يقول 20 يوما، ومنهم من يقول 14، وابن حزم يرجح هذا أنه 14 ليلة حاصرهم. فما في الصحيحين مقدم، ما في الصحيحين مقدم أنه حاصرهم شهرا عليه الصلاة والسلام، وفي صحيح مسلم حاصرهم 40 يوما. قال: فعمد إلى الطائف فحاصرهم 40 يوما وانصرف ولم يفتحها، أي حاصرهم بذي القعدة وهو شهر حرام، وانصرف عليه الصلاة والسلام. تحصنوا جدا، والعدو إذا تحصن يصعب عليه، فتنظر أمرا آخر. أما بقاءك يضرك، إذا بقيت تحاربه يضرك، ولا سيما إذا كان في حصون وفي أماكن مرتفعة، فتنظر وقتا آخر لحربه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الصحابة أصابتهم جروح. قال هنا: فلما حاصرهم ولم ينل منهم شيئا قال: إنا قافلون إن شاء الله تعالى. فثقل عليهم وقالوا: نذهب ولا نفتحه. وقال مرة أو قال: نذهب، قال: نذهب ونقدو على القتال. أو قال لهم بعد ذلك: غدوا على القتال. فغدوا فأصابهم جراح، فقال: إنا قافلون غدا إن شاء الله. فأعجبهم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. أولا قالوا: كيف لما افتحنا نقاتل؟ قال: غدوا على القتال، تريد تقاتل غدوا على القتال. فأصابهم جراح، فقال بعد ذلك: إنا قافلون. فضحكوا أو فالتفتوا النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبهم هذا الأمر، فضحك رسول الله وأخذ الجيش. وهذه من السياسة الحربية، وهذه من الحنكة في القيادة، أن الشخص إذا لم يفتح له مكان لا يقتل الناس ويبقى على هذا الحال، ويقتل الجيش ويذهب الجيش، جل الجيش، نصف الجيش، ثلث الجيش، وكل عناد في رأسه، يريد يفتح يفتح وعلى حساب المقاتلين، ويظن نفسه أنه بطل. هذا رسول الله رجع من الجيش حفاظا على الجيش، حفاظا على الجيش وحفاظا على الرجال المقاتلين، وينظر فرصة أخرى. أما العناد في بعض القادة، هذا الذي أرهق الجيوش، أتعب الجيوش، ضعف السياسة عند بعضهم، وبعضهم عنده غرور وعجب، تجده وربما بعيد ما هو في مكان المعركة، ثبتوا ولا يتحرك واحد منكم. طيب الجماعة فوقنا وبالنبال وتعبونا وأرهقونا، ثبتوا ثبتوا، قتل الجيش ولا يباني، قتل الجيش. هذا ليس من السياسة. إذا كان الجيش رأى أنه لا يستطيع أن يفتح، ينظر وقتا آخر للفتح. قال: وانصرف ولم يفتحها. فثبت أنه حاصر في الشهر الحرام، وهذا القول هو المشهور عند العلماء، وعليه وهو قول جمهور أهل العلم كما سمعته، القول بالقتال ابتداء في الشهر الحرام هو قول جمهور أهل العلم، ويرون أن ما عرض هذا من الأدلة فهو إيش؟ منسوخ. قالوا: هذا هو القول المشهور عند العلماء وعليه، فقوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ناسخ لقوله: منها 4 حرم. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ناسخ لقوله: منها 4 حرم. وقوله: لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام، وأيضا ناسخ لهذه الآية الأخرى: لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام. وقوله: الشهر الحرام بالشهر الحرام، أيضا ناسخ لهذا كله. فعلى هذا فالإمام يرى النسخ رحمه الله، وله فتوى أخرى أنه يرى أنها محكمة ولا يجوز القتال في الأربع الحرم وهذا الذي صار إليه آخرا. هات نقرأ يا أخي النسخة الجديدة التي مع هذا الأخ، نقرأ منها تراجع الإمام عن هذا القول، فإنه تراجع عن القول بالنسخ إلى القول بأنه لا يجوز القتال فيها، وهذا هو الصواب. فإن آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القتال في الأشهر الحرم، فيبقى آخر ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي ينبغي أن يعرج عليه، وأنه لا يجوز القتال في الأشهر الحرم قتال الابتداء، أما قتال الدفع فهو جائز. قال هنا المحقق: وقد رجح القول بالنسخ وزاد، طيب، وفي زاد المسير لابن الجوزي إلى آخره. قال: وقد رجع الشيخ الشنقيطي رحمه الله عن القول بالنسخ، ففي العذب النمير، وكنا نرى هذا القول أصوب، مكثنا كثيرا من الزمن ونحن ننصر هذا القول ونقرر أنه الأصوب، ثم ظهر لنا بعد ذلك أن أصوب القولين وأولاهما بالصواب أن تحريم الأشهر الحرم باق لم ينسخ، تحريم الأشهر الحرم باق لم ينسخ، ثم ظهر لنا بعد ذلك أن أصوب القولين وأولاهما بالصواب أن تحريم الأشهر الحرم باق لم ينسخ، ومن أصرح الأدلة بذلك أنه دلت عليه الأحاديث الصحاح في حجة الوداع في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قوله صلوات الله وسلامه عليه في حجة الوداع قبل موته بنحو 80 يوما، قوله إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم، هذا قوله في شهركم هذا يدل على حرمة الأشهر هذا وما يدل، دلالة صريحة، وهذا آخر ما يكون، فإنه قبل موته بنحو 80 يوما قال عليه الصلاة والسلام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، هو شهر ذي الحجة، شهر ذي الحجة لا يجوز القتال فيه، فهذا نص قاطع في النزاع أو قاطع للنزاع، فلا ينبغي العدول عنه وإن قال الجمهور بخلافه، فتبقى حرمة الأشهر الحرم على ما هي عليه، لهذا النص الصريح في هذا الباب. قال الشيخ رحمه الله: إن الله حرم عليكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، نص دال على أن تحريم الأشهر الحرم باق لم ينسخ، وهذا هو الأظهر والله أعلم. وقال الشيخ عطية سالم في تتمة أضواء البيان: أما لينه أي المؤلف مع الحق ورجوعه إلى ما ظهر له منه، ففي آخر دروسه في الحرم النبوي في رمضان الماضي في سورة براءة أعلن عن رجوعه عن القول في الأشهر الحرم بأنها منسوخة، وقال الذي يظهر أنها محكمة وليست منسوخة، وكنا نقول بنسخها في دفع إهام الاضطراب، ولكن ظهر لنا بالتأمل أنها محكمة، وهو الحق الذي ينبغي اعتماده والتعويل عليه، ومثله في مجموع مؤلفات الشيخ عطية سالم، وبمثل علق الشيخ عطية سالم في دفع الإهام الطبعة القديمة، وحدد رجوع الشيخ بشهر رمضان سنة 1392 وفي هامش العدد 9 من مجلد الجامعة الإسلامية تعليق خلاصة تحسين القول بعدم النسخ أيضا. فهذا الذي رجع إليه وصار إليه الشيخ رحمه الله تعالى أن الآية ليس أو أن القتال في الأشهر الحرم الأربعة المعلومة غير منسوخ. فما المقصود بالقتال الذي هو غير منسوخ؟ قتال الابتداء، أو أنه ما أنعم قتال الابتداء لا يجوز، وأما قتال الدفع فلا بأس بذلك وما في نسخ فيه أصلا. أحسنت، قتال الدفع جائز وقتال الابتداء فالله سبحانه وتعالى نهى عنه، وهذا آخر ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في شهركم هذا، يدل على التحريم والله أعلم. هذه هي مسألتنا، وهي مسألة الجمع بين الأدلة التي فيها جواز القتال فيما عدا أشهر التسيير، والنص الذي فيه عدم القتال في الأربع الأشهر، وهي بعد أشهر التسيير وبعضهم من أشهر التسيير، فكيف الجمع بين هذه الأدلة؟ فالجمع بينها جمع الإمام هنا بالنسخ، أن الأدلة التي فيها النهي عن القتال في الأشهر الحرم الأربعة منسوخة، ثم رجع عن هذا القول إلى أن الصواب أنها ليست بمنسوخة، فيبقى هذه الأشهر الحرم مخصصة من المنع أو مخصصة من الإباحة، كيف؟ كله لا يجوز لا بين المسلمين ولا مع الكافرين أنهم يقاتلون في الأشهر الحرم، فإذا كان بينهم وبين الكافرين لا يجوز، كذلك باب أولى مع المسلمين فلا يتقاتلوا في الأشهر الحرم، حرام من جهتين، قتالهم حرام فيما بينهم بغير حق، وهكذا يزداد حرمة في الأشهر الحرم. وأما إذا كان بحق فيقفون في الأشهر الحرم، يوقف القتال هذا الذي يظهر، فإن الله سبحانه وتعالى نهى عن هذا، كشهركم هذا وهم في ذي الحجة فلا يتقاتلون في هذه الأشهر، والآن ما يبالون بشهر من الأشهر كما ترى واقع الناس تقاتلون في الأشهر الحرم وفي غيرها. تفضل. نعم، فعلى هذا يبقى على العموم بين المسلمين وبين غيرهم، بين المسلمين بحق الفئة الطاغية أو الفئة الباغية يكون ولاة الأمور يقاتلون هؤلاء الذين خرجوا عليهم، وهذا سيسمى قتال دفع، أو يطلبونهم ابتداء لا يطلبونهم في الأشهر الحرم، فإذا سلخت الأشهر الحرم هذه الأربعة طلبوهم بعد ذلك، فلا يطلبهم في هذه الأشهر المحرمة. وأما إذا كان دفع فيدافع عن البلاد وعن العباد وإن كان في الأشهر الحرم، ولا يوقفوا، إذا ما وقفوا لا يوقفوا، يستمروا. تفضل يا أخي أدل.